ነበር ሲወቁ ዲስለ ምናነረው ኖር ከለከም ዲግነ ምንይ በተራማ ላይ ሰላም ተመጀስ ከናስቲ በተራማ ላይ ሰላም ሰላም ተሁነ ተቋሊ ተይ ዳደ ዲያ ረበት ከስለት ነው ወንም ሰባክቲ ዮብል በከስለት ተክሪባን ዮብ በከስለት ነው ኖር ባያለ ዮፎዳ ይከለ ጀንጎ ወሁዱቱ ካፊሩ ተከፍተው ثم يرث من سلمان انه ما كافر في ذات هذا مصير قريش في ذات ذو مريره جنبي من وهي خوفا من يهود قبيله وسيري ابو ترجيره في ذات اذا مسلمان في ترقيته هذا هو جيجو يولي قوه جوره لبكاره دراجه مقيده دقاره را يهود كتاب اسلام خلقه جيه بسطة مشاران تلقلي جلمدين مكينة الرميطة يو حليل بن الاخطب ويو كعب بن اسره ولا يهود مشاران حالمان من في خلقه كما كما كرمي قريش تعالى من الاتحاد دون كل متحد في هذه الحضره بعد اسلام المسلمان ختم قال لك ولي اورور زياد او جاب زمان جن جرانتي بدي عرب قد مت عندي فكل جيل العالم ابي سفيان مكر بقريش ابو سفيان انداسي اسوار کرے اگو اتیتا سدے جو کباس کرے ساگسیان سلکے جو کباس کرے جو سکرے e dammi la domini che con un margo chiave. Dio che adesso siamo un occolo che mando, la casa la guadagni, per essere però un mondo del cielo, tanto sangue all'aglio, un mondo fatto di rispettibile, lo fa? Il loro scopiego, sarà che la cavolta con un dibutante che si è sbocco, e il Dio è morto, la vaga dibutante che si è sbocco. Os gore khoyi de ne asab o kade de ne asab da de yehudi ilo nou. Da Allah ta zaad bandi de dikret mani. Da de khawrat alimani. Lekin da kuli zelil maqasib wa kare. Da bughuz o musulmanan kore da bughuz o da asab da wajina nan majbura ki bitani ke sada. Abu Sufyan wa tawai ismi stato umani. Uzza min karanti ranti. Uzza bandi barki. Basitta. Munga tol mustahidi da musulmana na kaya. Kala kala. Da kulis wa ishaati da kara halak. Dintri di. Kuli mantri di. Anam jema wa surati munga guri. Da kuli duniai agrazi da kara sinjiran sri. Da sinjir wakra sri. دخلوا مجموع مقاتل وطار ميديا مسلمانية يدي مي الله يدي مي تغنبر يدي فكي زمان مختلف حاسد زمان خائفات كره مدى يهود علماء دقة لك بطانة تسجد الله أبو سفيان وطول روح مرحبا يقين تغاس خاص زمان برجسيا كريم هم بطلق دلاوي المسلمان الثلاثة يوم محاذ دورو عوضت مسلمانان حسنه ناس في دكتة لغو ابو سفيان وطوير منك جاهلاني ما قولي علم مستر خلق عالماني بكتاب قاونداني مدرع تدائي يا رو اكي فن الكناسي منك حقا يوه تدائي غمر عليه السلام دا مسلمانان داتا مسعد بن اخلاق وطوي ويستعف استقال ويستعف استقال في عمر عليه السلام استقال ربي سفيان وطوي من خطر في وقورة دا سمر حاجام رايجي وديل روحي بن دي دستو وديل وقو بن دي دستو وديل خدمت كل جاي دا دخلال الكور من معنى دي رايجي جلتا ومن دلعي خدمت كل پیغمبر علیہ السلام نے کہا پیغمبر علیہ السلام سے کہ دخول کر نہیں کہ دین اترے ہیں اور کہ بولا رہا ہوں پھر اگر تھا عمل مصاب ابن اخرف کو تو وہ کا سے دل سے تھا سلام دے وہ طرح سے کہ سے بولا مولا بتانا تھا اور وہ طرح سے بن طرف نہ راج دے کہ پیغمبر علیہ السلام کا نہ حق دے وہ کا سے حق سلام دے اس کا ذکر کی او ساتھ دا کفر و سر دا خدو او آغا تی اللہ تسجل دی مو آغا تنا حقا باندی جتا سجل دیل لگولی آتا خیر آگیا اللہ تعبیر دیل کی دیل دیل مضمون حرکت باب بک خسلت ریتار دیل دیل دیانی سرد علمنا سرد پوئینا ساتھ دیل لکت سجل لگولا الشیطان تسجل لگولا وصاف إيه إذا مسيح سلطان أغط حتى ديه في غمار الله سلام كما هاتري أن لا ويك صعف دم لعنتي صعف كبه نفساني صعف صعف دم لعنتي وكري تأثير دم لعنتي الله جيزة سلطان دي دو آيات في عزيزة ألم ترى آيات نقول إلى الذين هغي تسامت أوتوا نصيبا سواتوا سوية لسحيطا من الكتاب إلى الكتاب اهل كتاب علم ولا اخبار قوية ولا اخبار او جيتك يؤمنون بالجبت والطاغوت في ايمان رو لك جبت وطاغوت جبت سقوة وطاغوت سقوة مفسرين مختلف معنى سيدي سوفوا اذا جبت ممرات كهانت جادي سوفوا سال جريدة خاصه معنى كده خاصه معنى كده كل معنى دي انا جدار علماء دا دي سردا جبت آغتي السوي الذي لا خير فيه شارك يا وشخير شخير تكي نشتا أغجب جبتان شخير نشتا جادوكرو شخير نشتا خالجرو شخير نشتا وطول سجون شخير نشتا شخير تكي نشتا ودا جب أو طاغوت علماء معنى سردا تمرات الشيطان والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الظلام كاهن جادو جرتا طاغوت شيطان تطاغوت هار أغا سوك شغطة جمراهي سرداران ومسران أغيطة ندى جمراهي سردات دي دادا شيطان ندام ليهود ستلقي لعلماء ستلقي يؤمنون بالجبت دي إيمان لوليك جبت داني يعني تدا تشيز بانده چاهي تتخير نيسا مانا بو بيتاني وطا عبوس او كشيطان لانده كشيطان او منل او بيتاني تتجدوك ايماني تاغير اولا ويقولون او بياويه الذين هل تسامتا تفروس كافران هؤلاء داخلت اهدا جاءت هدايتي يعني دا مسيح مشرطان جاءت هدايتي من الذين ذهبت كانوا آمن سيمان رولي سبيلا كالتبار بالله خاصة سيدة الروان لما كان سرطان كسيدة الروان دي وفي غنبار عليه السلام ومسلمان لا تخلط عشرين الله فرمال أولئك الذين ذهب كسامي لعنهم الله كل نفس لتجيبا بسليطة لأن الله بحفل رحمة للسيدي ومن يلعن الله فتاك العنة كسروطة فلن تجد له نسيرا سبب يعني مرادي لقارسة انداد فرداري بحيث صوت انداد نسي فغبطان انداد نسي كولي لألا دا عذاب من نسي فلا كولي نيدا دا مسيح مستقان انداد كولي كي او نين بلسو كي انداد نو شيطان انداد كولي كي كسو كي انداد جرمي الله جا جليل كل قارسة مسلمانان دا مدينين ونورين اوستل لا على الخبر تتكتب وبيارك في مسلمان ألف ورلل غزوك ورسي ألا ألف جليل وقارك الجزية قبلتا فمسلمان نتاقى في تسليم ذكر الله من ذلك الكرام كيف الله صار جزية وقلت أصلا جزية في دوام تجيب الغمر عليه الصلاة والسلام ومسلمانك ديلاري كده ديلاري فيه إسلام حق دين نتسلمه ولي نتسلمه وجهه الله قال تجيك يا وجه بيانيك دي حسد حسدي فيكم حسدي باتي توجيه راتي غنبري ابن إسرائيل كرا روانا ليعقوب الإبراهيم عليه السلام لرميسك دا بن إسرائيل كرا روانا دا روانا دا روانا إذ دلالة كريسك بني اسماعيل تلا دي تبيبا حسدت سرد زمن ده خاندان ما في غنبري دار بل خاندان الله رعني دي جه سرد جواب دي جو خدا جواب دي الله فرمائي تدا اخطاف الاس كوا نتاس جمرة دخلاني تدا دنیا يو سيستاس قلاس كوي نسال من زرابر نوي واسي راقب الله احسان دي مهرباني دي كتاب خير وفضل ورسي وروال ورسي تاتي بني إسرائيل بس كل كتاب قدر ونسي بس كل في غمران وقدر ونسي تاتي بس كل في غمران يجيب كل كتاب تقاف فرسي تاتي كأولا جيرو بجامة تنسل إلى قولا دي جونة جليلة جمرة وارتي نتاتي بس كل جان جليلة قلت الله من الله تبدأت روالي كان ورطو بعد شرف داعي جذبة غمبرية غالي من قبل ذات بخريطات كانت ورطوك أو قلت لك سيدي ورطو ولي كفاك وعي في عقوبة عليه الصلاة والسلام إسحاق عليه الصلاة والسلام دار إبراهيم عليه السلام لأولاده وذات غمبرية من خاندان كرا روانا ولي إسماعيل عليه السلام كيف لذلك قبل بنا راغلي من بدأ إبراهيم عليه السلام بيومد فيو جيه إسحاق عليه السلام دي مقبل إسماعيل عليه السلام دي نو بنی اسرائیل کې د اسحاق علیه السلام په خاندان کې راغلي دي، نو پیغمبر علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې راغلي. نو تاسو بیا په دې خبره باندې ولې حسد کوئ چې پیغمبر بل خاندان ته لاړ؟ همدغه الله پیغمبر اولاد دي. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه جزامو اوسه پورې د اسحاق علیه السلام په خاندان کې را روان و. ټول بنی اسماعیل ته الله دا فضیلت ور او دا ولې ورته ځکه الله ورته چې تاسو یې خبر وي چې تاسو دکانو ته سجدې ولرئ. Si tú de fingir lo que crees, ni si no te lo demuestras. Si tú de fingir lo que no crees, ni de lo que no crees, ni de lo que no crees. Ni de lo que no te crees, ni de lo que no crees. Ah, así que el dinero, la regla del dinero. La gente no está ni agrada, no مدى سورة الإسلام في كرسة، مدى مسلمان على خمسة بخصر سيتي بشكل مردار وداتي مدى أحد بشيجي كيارا من دا شعوب لا نفوت بشيجي قام قول طور غرغوا قام تكتوروك يا كيلي أتاك دعوة يا جميل رسالة كفرة أخلى الجميل غلامان أدعو من دا بكفرة كي ومن دا أرجل بذل اختبار تسرسينا إذا كنت الله برا نجيل شاكي لقوم غم ندسي ميدا بودا دنا غم سري وميدا بودا أخيرات غم سري أخبا سريتا كل مر زليل شاكي أخبار بي شاكي الله تسري بندگان دور فتاكي من تاكستان قوم تسيرو كده په مصیبتونو کې دي، په پریشانو کې دي، حکمرانان څه وایي چې موږ به ښه وګرځو؟ همدغه د امریکې تاریخ وسوکي همدغه د امریکې او د برطانیې څپلۍ به تالستوي. دا زموږ حکمرانان دا به تالستوي چې تاسو د خپل قوم د دنیا او د آخرت غم نه کوئ. الله به تاسو مرسته کوي. نبی تقریباتو که تاسو تخصیل قبر و نکر تخصیل دین تخصیل کتاب اللہ و الاغمی انت ما راقش تو اغمی بنی اسماعیل و لواکو تو غمر و صلاة و سلام تدغا فی غنبه اصلاف حسد ولی تاو اللہ دیده که فرمائی ام لهم نصیب ای احسن دیده پارست حسن من الملک دا بادشاہ تسل تجیس را بادشاہی فا ایغان تبقه واسی لا یعطین الناس دي ده مر ورسل خلقك نصيرا زربا نصير خروج خطير راغلي زربا معنى من ده كده لن نصير راغلي خطير تاسو تما معنى كده واسي ده خجير تا عدوكي كده سيو شون ده سانتي كله عارف يا ناري خاري اغا تارتا اغا دير معمولي زربا الله من فرمائي نصير زربا بمتاتا مر ورسل نصير د خجیر په اډوکي په شا باندې داسې یو سري نړۍ سمتي یو هغه ډېر معمولي سري وي هغې ته نصیر وایي. هغه ډېر معمولي وي نو دلته الله فرمایي لا یوسین الناس نصیرا که دا دنیا تاسو سره وه تاسو به چاته زره زره مینه ورکوي. ام یحسدون الناس آیا دوی حسد کوي مسلمانانو سره پیغمبر علیه السلام سره علامہ طہبی بان آتاہم اللہ کی ورکر رکھ دیتا من فضلی بسکل فضل اللہ صلح پیغمبری بسکل فضل بسکل دین بسکل کتاب اغلی مسلمان تورکر او جی حسد تی جیلہ ولی ورکر فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب تتوسر ورکر من آل ابراہیم علیہ السلام کتاب والحکمت وحکمت و آتیناہم ملتن عظیم او ورکر مواغیت ملت عظیم اغیت من اللہ بات چاہی ورکر که تاسو یې قدر ونه کړ اوس ترې پاتې همدا هغه ابراهیم علیه السلام په اولاد کې اسماعیل علیه السلام اولاد کې هغه پیغمبري راوه فمنهم فضاج د دین من هغه څه چې آمن به ایمان یې راوړی په هغې باندې ابراهیم علیه السلام یا د هغوی په اولاد کې چې کوم پیغمبري ورکړی شوې وه حکمراني ورکړی شوې وه هغه کا منلې وه ومنهم او بعض د دین من هغه صد عنه چې منشني راغی نه ومنلې بعض خلق منه وبعض منه وكفى بجهنم سعيرا او كافي بجهنم جهنم جهنم جهنم ساتو دقار كافي دي الله فرمائي كتاب ممان پیغمبر كم پیغمبر كتاب راغل دي كتاب ممانه جن راغل دي شريط راغل دي غيرانه الله فرمائي راغل دقار جهنم جهنم احساسي الله يتباب وار يرسو ببو آياتك الله تعطي دبغو عذاب دي كتاب أولاني أغا تفكيس ريخات بياني كم خلق كل فيغنبر مني كل كتاب مني كل دين مني أولاني قدر والسرام لك فكان ذكي يهود الله وجيل بذي سخت سزا ورقو سخت سزا بسيلة ورقو لا غير ذكر الله إن الذين بيشك هذا تخام تفروت كافران كفر كي انكار كي بآياتنا زمين كآياتنا سوف نسقيهم نارا جردك وداخل بك من جديد الأور أورك بلدي في حالتي كل من هرك لما بيجب جلودها في أسر دي سرمني بجي بدلناهم بدل بك من جديد جلودا سرمني غيرها إلى وضع غيرها ليجيق العذاب جديد فارس أسرك نلي غيرها نلي من العذاب بك أغفر منك بأسر حديث راجي في طيور وصلة 7000 أو يار صار زلة بجي سرمني أغلب بجي أور بيشيدي أو جيت بسرمني بجي أو يار زار زلة أور بيشيدي أو دا سرمني بجي تبجي في طيور وصلة فكي تنزلت يو سرمني تشيدي نير سرمن دواتا واتيني كدا تزيل جميع دا بدن لخوف لدي حيث دقا اصلا دي نجادة سنجسكي بلا فرمن وطاتيني سي نا نير سرزا نير سرزو دي فدي تركب الله دينا عذاب ورسك هاو جسمن دا بدن دي سمرا غيث دا فرمن دي سمرا غيث حديث كراغي دوان راتي حديث مضمون دار ويدو جيد دانونا دا جمرة غشت فجهنم كده جهنم كي ويتخيطة كده دا غد غد غرونا رائعي وخيطة دا جمرة غشت كده جيد دنيا يو غد غر دا غد تخيطة كواردنة مبادة كرائعي جمرة غشت خيطة دا وده جدا دانو جمرة غشت أنا وتبيت الاستعجاب او فرمم لي جمرة غشت او يا بدر لا لا تريم بس ريجل ولي جتنا بسنجل كور لا او يا بدر وحافظ فرمان لي هيا نظام كرمان كله ماري ماري ماري كاملة فرمان لا بجمرة بجهنم يانو غتي او يا بدر موتا يحفظ وزغة فرمان كتولي فقد في تكليف نساء او يا باك في كندونك في بلد في كندونك في بلد بلد بلد او يا زارة زالة بعد جديد وكذاب الصحة يعني تكليف الصحة الله يجب ذلك كذاب حديث كرامي في غمرة والصلاة والسلام فرماي كذا يوم عمولي جهنمي عذاب اغبدا تبكتر وقت بجهنم أغبى دليل أخولاني فيوكر وقد يولدت يحودي وقبل بأبل يحودي ثم أمريكا زايدة الجهنم وأغسر وقت بالجمرة الزياد أوري جمرة الزياد جرمعيشي ثم أغبى تحصل في السلسين هذا ما أمريكا جهنم فزايد الله يتمنى في المحكوم الله قال جيدة فرمال كل ما هرتا ما بيجب جلوده في أسوة سرمان رجل بدلناهم بدل بسمون رجل رجلودا غيرها سرمان نور ليجيق العذاب جديد قارس أسوة العذاب يعني نلو عذابك إن الله عز وجل لفات كان بي عزيزا غالب ذات حكيمة قاوان بحكمة من غالب ذاتك بسولك إذا دمون فقوا خاطر كنرى بدم رغب سرمان بدم رغب بدن أو بيا دم رأكانك قبل دل بعد شنجة سيدي الله قدير عن الحاضر الزبيق مقابلتي كم خلق خپل پیغمبر باندې ایمان لري، د الله په ذات باندې ایمان لري، د قرآن کې دی نو چې شریعت او دین باندې عمل کوي. الله فرمایي الذين هغه کسان امنوا ایمان لري او عملوا الصالحات او نه فرمایي سنت له زر به داخل به کوم دي د جنات هغه جنتی نه ده تجري چې بهیږي به من تحت الانهار لاندې راځي نوري د خاط نوري د سودو نوري د شراب نوري او د کفو نوري یا څلور نوري چې یو محمد کې راځي ذکر راغلي خالدین فیها همیشه به دوی ته دغه جنت کې ابدا همیشه یصل به جانی اللهم دوی لپاره فیها په دې جنت کې ازواج مطهره بجانب الفاقد حق اسم عيوب وندخلهم او داخل بكم نجيبا ظلا ظليلا اها دان سور سور جن ويسور او ظليل دان سور اها دان سور جيب وقت سور بعد ان تكرين لكلي اذا الظلم امراض فعلا دهت سور هو الظلم العبد الذي لا يجي هذا هو الذي يمكن أن يختم بيته وأن لا بحث منه في حديث في غمار الأسراء والسراء فرمي يتجنبت وأمي ذات أمرا في عريض السور لامية يوقف أكبر من سوري أو سري تعالى على أخ من بيوي نوي إذا رسول بكتن ضمر الدوب بسوري دي ظلم جديد الله ينكره داخل بك من جيل رجل جديد أغطور جانتا يخطور انتمارك جانتور ديرتور اغطور الله فرمال جان المتنى جان المتنى جان المتنى ديارة يسمحك الجسمان دوار ألم ترى يتنظر إلى الذين هذا الكسان فأوتوا الكتاب أوتوا تورك شهد نصيبا حسن من الكتاب إلى كتابنا يهودي الله تصورا تورکره انجیل ورکره يؤمنون دجا ایمان رولی دلجت تے قبطان سرا وطواغوتو قشیطان سرا بطان تسجل لگئی ورسولون اول جیل الذین ها تفانو تا تفرو تکافرانی هاولائی دا خلق ومزاد مکیم مسرکان وحدا دا زلاب تا هدایت تی من الذین دا هر تفانونا آمنو تیمان رولی دے سبیل انتا اعتبار دلار في رمضان عليه الصلاة والسلام وضع قد مرجور نداد مسيح مشركان زياد تهل آيات في راجل تخبر كي الله فرما يلعيك الذين داها غتسان لعنهم الله تلعنة كردي تبيد عند خلي فاق ومن يلعن الله وتكات لعنة في كفر فاق فلن تجد له نسيرا جاب نبه داغي لقار صوت انداد ذر الله صوت دخل درحمق نبري في داغي هشوك انداد نسي تولي أم لهم نصيب أيشتد جيد طارس حيثا من الملك لبا صاحينا فإذا انتبقى وقتي كثرت جيد طارس طبا صاحي كثر صحيح فدنيا في الله في اختيار ورقلي لا يسين الناس نقيران ونبي ورقلي خلق تر نقيران زربر سالبي زربر سيدا من ورقلي أم يحسدون الناس أيدي حسد كي أم ناس دي مسلمان سرى في غمبر عليه الصلاة والسلام سرى علامات هغه سيزان ورآتاهم الله سور كلي جي تخليقات من فضله دفض القلم دا فضل او داق انو شرف الله جي تور كلي فقد آتينا فتائي سر ورسي همونغ آل إبراهيم آل إبراهيم تا الكتاب والكتاب والحكمة والحكمة وآتيناهم أول سر همونغ جي تملكا عزيما بات شاهلويا فقط تخمين ده ورقلوا يا خلال حال إبراهيم تخمينه ورقلوا بني إسرائيل تخمينه ورقلوا الله ويتا صغير سرع سرع فمنهم تسباه جدين من هغسوكو آمن بيه سيمان رول طاغبان لي ومنهم أوباد جدين من هغسوكو سبع عنه سمن سباقين أو أغي أمنا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سبير جرم لي راد جيدة ركافره يسوك كل پیغمبر و كتاب نماني إن الذين دوست هارا تسان كفروا كتاتر عندي انتارو كرر دي آياتنا فآياتين غمين سرا صوفا نسيهن جرد كي ورداخل بكم من جيلر نارا ها غورتا بجهنم كلما هر كلانا بجد جلودهم كي اسوزي سرمن بجي بدلناهم بدل بكم جيرا جنودا كرمن غيرها غيرا ولا غيرا هذا سنة بارا ليذوقوا العذاب تجي أسك عذاب هين العذاب تملوتي إن الله بفك الله فاك كان ذي عزيزا حكيما غالب وقاوم بحكمة والذين أوهمت كان آمنوا سيماني رولو وفي غنبر باندي الله تزاد باندي وعمل الصالحات وعمل نيسوك سنبطلهم رد في داخل بس جيدرا جنات أغا جنتين تا أغا باغين تا تجري في بهي جبان تحتها الأنهار لا ملاغ نميرنا خالدين فيها أبدا هميشه بجي تبي تو هميشه لهم رجي بطالة فيها تبي جنت في أزواج جيجاني بين مطهرة قاسي بها قسم دنياوي عيوبنا ونبطلهم أو داخل بك جيدرا ظلا ذليلا أغسور يحطا إجدوتا الله أليك بي ورداخلكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحم الراحمين يا الله لا تمل استكرار عمل كل استكرار يا الله لجهنم بخفر من خلقك يا الله أخرتنا نتن النسيج يا الله تبنات بخير وعافية الجمرات أخرتنا بخير وعافية الجمرات يا الله ظلمنا نسيان من خامن كوفا فريسانين حكمك يا الله سمر خلق فريسانين كدي جماروك كدي يا الله بسمانيه دي فأخذانيه دي يا الله طول حكمه دي يا الله بعد مرجره دعا دفار برخاص کروئے لأولاد دعا دفار سب دیماران دیل دیمارو دفار یا اللہ دخول دے جلس دی حاجات کروئے کروئے گئے یا اللہ یا اللہ سنگا تحضوری یا اللہ ساد عبادت حق نسو ادا کروئے یا اللہ ساد دین باندے پتلے دو بحق نسو ادا کروئے یا اللہ زمین دا کمزور عبادت یا اللہ زمین دا کمزور اعمال یا اللہ را تصدر بار قبول و منزل يا الله كما بيسوق كرم دي في سبع فاعل كما بيسوق كرم كما يا الله كنا مبدعنا عند الإسلام في المحتوى بينشي يا الله جماعان مثل يا الله التفاور يا الله ذا مشري حاجات كروبر يا الله كباكستان كشري نظام ناسي يا الله ذا مشينا مكران دي حكمرانان يا الله تعظيم مكان صالحان جل يا الله هذه سر القوم والملك يا الله فكر كرم يا الله ذا مشينا أغراض يا الله دنیاوی مفادی دی لحلشی دی اللہ ختم کر دی یا اللہ دنیا دی قوم کے سفاق دی ملک کے سفاق دی وصل اللہ تعالی علی خیر حلقه محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین